متجدد الذهب والفضة للطعامين سواء أكان الفضة للرجال أو الذهب للنساء. ما حكم زكاة الذهب والفضة للطعامين سواء أكان الفضة للرجال أو الذهب للنساء؟ الصواب في هذا المثل أن الذهب والفضة المستعملين تجد فيهما الزكاة عند جمع العلم، والذهب مع ذلك ذهب قوم إلى أن الفضي المستعملة للنساء وهكذا للرجال لا زكاة فيها، وأنها من أثاث الإبل المستعملة وأشباه ذلك، لأنها لم تعد للنمو وإنما أعد للعمل والاستعمال ولذلك الأرض يراد بها ذلك أيضا تستعمل. وهذا قال به جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وجماعة من العلم، وذهب آخر من العلم وهو عن جماعة من الصحابة إلى أنه لا بد من الزكاة للأدلة العامة والخاصة. الأدلة العامة منها قوله صلى الله عليه وسلم: من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة سفحت له صفائح النار يرفع بها جنبه وجميع وراءه. مع نعم قول سبحانه وتعالى: ولن يكذب أهل الفضة ولا يكذب ولا يكذب إلا بشرهم بعد فبشرهم بعد بأليم. وقد عمل بأدلة أن الكنز وكل ما لا يؤدى زكاة هو خمس وإن كان على وجه الأرض، وكل ما يؤدى زكاة وأدى حقه فليس بكنز وإن كان تحت الأرض. وعن خاصة وعن أيضا قد مر أبو داود عن مسائل الإسلاميين عن عبد الله بن عمرو أن امرأة ذهبت على المسلم وفي يدها مسكتان من ذهب بما في سوار من ذهب، فقال شرط لك هذا؟ قالت لا. قال يكتبك ان سوره الله يسوره الله بهما يوم القيامه سوار من نار فارقتهم وكما لله الرسول وهو سبب لا باس به، وهو مؤيد للعالم وزال على فلاح العالم. وهكذا رواه ابن سلمه ان اعطاك رسول الله رسولك الله مليار، فقال له ان النظر الى الزكاه فزكي فاز بكنز، ولم يقل ان الغنم فيها زكاه، فقال له ان النظر الى الزكاه فزكي فاز بكنز، فدل على ان الغنم الزكاه هو كنز. في ادله اخرى وهذا هو الصواب على الارجح وكان هو الاقرب ان فيها زكاه في الحل اذا بلغت النصاب، والنصاب الذهب 20 مثقالا مقداره من الجنيه الحر الآن 11 جنيها وثلاث استعجلة في هذا النصف. فإذا كان الذهب عند يبلغ هذا المقدار 11 جنيه ثلاث استعجلة من الذهب زكته، وما كان أقل من هذا فليس بإثم. والفضة 140 مقدارا مصان 140 مقدارا، فإذا كان لديها العون من الفضة لا تفهم غير مقدار 56 جنيه فضة زكى، وما كان أقل من هذا فليس بإثم. والواجب أن يزكى على المخزون فقط، هذا أبدا لا يقلع هذا من النص واستوعب الوضع واستخدم سوريا في الله هذا الأقل، وما زالت من حساب ذلك إلى ملايين وآلاف الملايين. الذين لا يزكون على القول الآخر هل يأتون منه؟ على حسب اجتهاده طالع المجتهد أو قال بعض أهل العلم لا يرضى على إهمال كيف يكون الرجل الذي يكون الفضة؟ قد يكون عند الفضة من خواتيم حتى اللبس أو البيع أو في جلد سلاح آخر أو سلاح خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.